حتى يأخذ الفدية. مقابل هذا الصندوق تدفع أجر، هذا حلال وجائز. أما مجرد ما أنت تحط مالك في البنك الإسلامي أو غير إسلامي وما تأخذ فائدة كما يقولون وهو الربا، لكن أنت شوف تصور لوجه الله أني راح يحطوا المال تبعك أمانة عندهم، لا بدهم يشتغلوا فيه. فإذا ما بيجوز تحط، ما بيجوز تحط المال أمانة إلا بطريق الصندوق الأمانات وتحط إجرة. هذا موجود، موجود هذا أخي موجود. بس هناك قضية يعني لابد إلا أن نفهم من تحويلها نفس المبلغ الذي تودعه أو الذي تدفعه، أنت تقول هناك مبلغ أجرة، ولكن هناك يشترط مبلغ تأمين مع الأجرة في هذا الزمان، يشترط مبلغ تأمين أكثر من 25 دينار أيضا، تأخذ هذا المبلغ في حال تسليمك للصندوق. هذا هي أمور أمينة. تأمين مقابل إيش تأمين؟ نعم. ضد حريق، حريق، حريق كذا. وهم لا يدون بنقص المال في داخل الصندوق. فهذه المبالغ تقطع ويسجل فيها البنك لحين تسليمك أو رجعك الصندوق يريد لك المبلغ. بس ما في إيه؟ أنا اليوم مرة بسمع إنه تأمين، تأمين على الساعة، تأمين معقولة، بس صندوق عنده ما لا يوجد أمين. الصندوق بدون هالمبلغ. أنا اليوم مرة بسمع هذا. سؤال هل البنك صح الشيء الإسلامي أم مش مش؟ زي جاءوا تصال السنة الفدرية يعني زيه بالضبط بحر القناة تقول حاجة رفض الزاوية وهذا نفس الزبا ليك ونوري يا سيدي. أنا عندي 100 دينار، إذا وضعت البيت اللي يستفيد لو أتوني مثل ما تفضلت يا سيدي 8% 8000 جواب السنة بصرف علي وعلى أيامك، هل هذا حرام؟ جواب جواب خناك ما نحن أنا وقت 4% إلا 4 ولي 8 ميت أبارة نحن قلنا هذه الساعة، فأنت وضح لك الأمر ولا لا؟ لأنه أنا هذا السؤال كأني أجبت عنه. هل في سؤالك شيء جديد؟ جديد يا سيدي انه اذا انا باخذ مثلا 100,000 دينار بحصل باخذ 8,000 دينار بضرب عيالي وباخذ منهم وبشرب منهم وبكرم منهم وبقيم وبتعمل منهم، هل هذا حرام؟ وين بدي احط انا؟ شو ما فهمت شو الحرام؟ يا الربا المرابحه في البنك الاسلامي حرام؟ لا مو غير اكمل شوي. انا عندي 100,000 دينار، انا عندي القدر المبلغ 100,000 دينار وضعته بالبنك، بأخذ أنا كل سنة من الحكومة أربعة 8,000 بصرف وبأخذ منهم بشرب المبلغ ده في المحل. مقابل إيش تأخذ ال؟ الله يهديك هذا الربا بعينه. بالضبط. مين ضبط شو بالضبط؟ يعني يصير عين واحد مفاهيم طريقة الدار وطلع الزكاة من الزكاة حلو ده كلام عادي. فضلت الشيخ بالنسبة لأكل الآن في عندنا مشكلة، مشكلة اللحم المستورد صارت نقاشات كثيرة ما بين بعض الإخوة، ما حكم أكل اللحوم المستوردة ونقص اللحم البلغاري الذي يجي على بلادنا هون، مع العلم أن هناك من يقول بأنه يقوم أو يعني يقوم يعني بالذبح أناس مسلمون أو يذبح على الطريقة الإسلامية، وما هو مدى مطابقة حديث السيدة عائشة الوالدة الصحيح البخاري؟ ما هو مدى مطابقة حديث السيدة عائشة الوالدة الصحيح البخاري للتسمية على اللحم قبل أكله إن كنا نشك بعدم التسمية على الذبيحة حول هذه المسألة؟ فمن هو الذي قال؟